حديث بن صد شش عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية قصير جهاتا كرن حديث هو بيجة لبيك اللهم لبيك حتى دمهك كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني والقلب غنبري تذكر صلاة الخضيلين وشوى تلبية كرن قال قوتي كان يلبي الملبي لا ينكر عليه أجر أيكي تلبية دبان قد بلبيك اللهم لبيك كسنك تتبوشوت ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وهكر أيكي قد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كسنك تتبوشوت يعني هردو الدرس.